تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه كلمات يقال إنها محاضرة ثانية لهذه الدورة، وموضوع الحديث في أهمية اللغة العربية للمسلم. فنتكلم أولا على وضع اللغة في هذه العصور المتأخرة وتصوير بعض اللغويين من أهل العلم قبل 100 سنة لذلك، لهذا الوضع. يقول ذلك العالم غير خاف أن روض اللغة قد نشت لهذا العهد أنهاره، وذوت بعضا بعد النضارة أزهاره، وما ذلك إلا للإعراض عن إقراء متونها وعيش الضرب في سهولها وحزونها وهجرها كما تهجر اللئام، مع أنها كريمة الكرام وكساء خواطر الأنام. هذا وضع اللغة من قبل أزمان، فما بالك بعصرنا وزمننا هذا. إلا أن اللغة ذات أهمية للمسلم. اللغة سواء كانت عربية أو غيرها، وكلامنا على العربية لما لها من ميزة، فهي لا تقارن بغيرها، لأنها أشرف اللغات وأسماها وأوسعها. فاللغة أوضح أداة إلى التعبير عن المقاصد، وقد قدر الله جل جلاله أن يكون كلامه الذي هو القرآن عربيا، وبعث إلينا رسولا عربيا. وهذه اللغة العربية لها سنن وطرائق أصيلة بمعرفتها وتطبيقها في النطق بهذه اللغة تكون لغة حقيقة لإفضائها إلى مراد المتكلم فيحصل التفاهم على الوجه الصحيح كما هو الشأن في كل لغة. والمسلم عربيا كان أو عجميا بحاجة ماسة إلى فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة اللذين هما بلسان عربي مبين. فبقدر ما يفقه المسلم العربية بقدر ما يصل إلى فهم مراد الله. وليس كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو بأبي وأمي كغيرهما من الكلام العربي، فإنهما يشتملان على أحوال خصوصية تستفاد منها معان زائدة على أصل المعنى الذي يمكن أن يؤدى بغيرهما. فهذا الاشتمال على الأحوال الخصوصية هي بلاغة القرآن وبلاغة السنة النبوية. ومن هذا يدرك المتأمل أهمية معرفة اللغة العربية لغة القرآن والسنة للمسلم، ذلك لأن المسلم يهتدي بها أي بهذه المعرفة للغة العربية إلى الصواب في فهم المراد من الشارع، فيعبد الله على بصيرة وبينة، فيكون السعي والتعلم للعربية عبادة لأنها وسيلة إلى غاية عظيمة هي علة الوجود، علة الحياة وسر الوجود. تاريخ هذه اللغة، هذه اللغة ممتدة الجذور إلى الجاهلية، إلى جاهلية العرب العرباء قبل الإسلام، قبل الإسلام. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هي لغة الإسلام الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد برت هذه اللغة بأطوار، طور هو طور الجاهلية الجهلاء، وكانت اللغة فيها وكانت اللغة فيه في هذا الطور على الأصالة القوية، لم تشبها شائبة من غيرها. فكان الجاهليون العرب لا يعرفون إلا اللغة الفصحى في جميع أحوالهم وتقلباتهم ومناسباتهم وخطابهم في الجد والهزل والسلم والحرب والمداعبة والمناصحة والمحاورة للترفيه عن النفس وما إلى ذلك، فكانوا ينطقون بها. فتجدهم على أصل هذه العربية مع ما كانوا عليه الكفر، لأن اللغة قد خلقت هكذا، فهي فيهم جبلية طبعية لا أنت فيها ولا شغى. حتى جاء الإسلام وهي على وضعها الطبيعي، وهي على وضعها الطبيعي القوي القويم. وكان القرآن عربيا والنبي عربيا، بعث إلى العرب وغير العرب لحكم من الله عظيمة، والله يفعل ما يشاء. فارتفعت اللغة العربية بسبب الإسلام في قرآنه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى آفاق من علياء البلاغة العربية لا عهد للعربية بها قبل الإسلام. فأضف القرآن وكذلك السنة إلى اللغة ميزة لم تكن لها في الجاهلية. والقرآن والسنة محفوظان بتلك الميزات العربية العالية الغالية. إلا أن الضعف بدأ يسري إلى هذه اللغة الشريفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد الخلافة للصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهكذا تضاعف الضعف شيئا فشيئا لأسباب عدة، حتى بدل الثوب الأصيل للنطق العربي الفصحى بالثوب الدخيل له العامية أو الدارجية، التي قال عنها بعض العلماء المحققين ممن تقدم إنها أي العامية ليست من لغة العرب، لأن العرب الأقحاح في عصر السليقة لم يكونوا ينطقون بها. ولذلك من كان لا يعرف إلا العامية فقط فإنه يكون في عجمة من أساليب الكتاب والسنة، لا يدرك حقائقها، تكون غريبة عليه. وجوه من أهمية العربية الفصحى للمسلم المتعبد قال الشافعي رحمه الله في الرسالة: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها ويأتي البيت وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وجه له ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. هذا كلام الشافعي في الرسالة. حكم تعلم العربية وتعليمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه الجزء 32 صفحة 252 قال رحمه الله: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا كبيرا. كان نقصا وعيبا، فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة والأوزان القويمة فأفسدوها بمثل هذه المفردات، أشار إلى هذه المفردات سابقا، بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان، وأشار إلى هذه الأوزان بمثقال، فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان الذي لا يهذي به إلا قوم من الأعاجم الطماطم السميان. انتهى كلامه رحمه الله. فاللغة ذات أهمية بالغة لطالب العلم الشرعي، وذلك لأن هذه العلوم التي يطلبها مصبوبة في قالب العربية الفصحى، ولو صبت وتقدم أن العربية الفصحى هي لغة القرآن ولغة السنة، فلو صبت هذه العلوم التي يطلبها الطالب لو صبت في قالب العامية مثلا لأخلت بهذه العلوم وأفسدها، وهذا معلوم بأدنى تأمل، وذلك لأن العربية وكذلك كل لغة لها أصولها وقوامها، ومن حرف عن تلك الأصول والقوام فلا يمكن أن يستعمل للإفهام كما يراد من العربية الفصحى، ولذا لا يمكن للطالب أن يرتقي في فهم معاني الكتاب والسنة إلا إذا ارتقى في فهم العربية وفقهها ومعرفة الطالب للعربية قبل أن يعمد إلى تفسير الكتاب أو السنة خير معين له على فهمهما. فإذا عمد إلى ذلك دون معرفة سابقة للعربية سيعود إلى العربية فيما استغلق عليه من أساليب الكتاب والسنة التي يريد فهمها. وقد وفهم العربية، لأن العربية والحالة هذه علم من العلوم، ولها ولهذا العلم درجات، فهناك علم للمختصرين أو لأصحاب الاختصار أو للمبتدئين، وهناك درجة علمية للمتوسطين، وهناك درجة عالية للمنتهين. والانتهاء في العلوم بحر في الحقيقة، فالذي يريد أن يفسر الكتاب أو السنة لا بد أقل ما يطلب منه أن يعرف مبادئ العربية، وهذه المبادئ لا تكفي في معرفة كل ما سيعرض له من أساليب الكتاب والسنة، فلا بد من العناية بمعرفة العربية إلى درجة يكون الناظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينغلق أمامه كثير من ذلك، وإلا فالرتبة المتناهية أو الرتبة العليا ذات فسحة وسعة، كما هو الشأن في العلوم الشرعية والعربية واسعة جدا، حتى يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة إن العربية لا يمكن أن يحيط بها أو يعرفها إلى النهاية إلا نبي. إذن فما أدنى النهاية ينبغي لطالب العلم أو للمنتهين أو للبالغين درجة عليا في العلم أن يعرفوها، وإلا ما سيدركون من معاني الكتاب والسنة ما يريدونه بسهولة. أثر عدم العناية بالعربية في هذه العصور وقبل هذه العصور، يلاحظ المتأمل أن الغالب على المسلمين اليوم عدم العناية بالعربية لأسباب لا يمكن التعرض لها الآن، وعندي على ذلك أمثلة كثيرة من بعض طلبة العلم أو من طلبة العلم وغير الطلبة من المسلمين. فمن الممكن أن نذكر مثالين، ولا أدري هل هذان المثالان يناسب المقام ذكرهما يا عبد الوهاب؟ نعم شيخ. أنت معي؟ معك شيخ. نذكر مثالين؟ يريد. ها؟ تفضل شيخ. أحد المثالين ممن ينتسب إلى العلم، والآخر ممن ليس بطالب علم، إنما يذكر مثل هذين المثالين لنعرف ما يفضي إليه عدم العناية بالعربية من آثار سلبية في المسلم. مثال وقع بالمدينة النبوية، وكنت صاحب قصته، ذلك أن بعض من يعرفني بالمدينة طلب مني أن أكون أحد الشاهدين في أمر في المحكمة، في المحكمة الكبرى، فاستجبت له وذهبنا إلى المحكمة ودخلنا على القاضي، لا أعرفه قبل ذلك ولا يعرفني، فسألني عن الهوية حسب الجاري من النظام، فأعطيته إياها فقلب صفحاتها يبحث عن اسمي، فوقعت عينه على اسمي ابن عوف، فاستنكر واستغرب قائلا ما يعرف هذا مثل هذا الكلام، وتعجبت منه مستغربا أيضا، وإنما تعجبي لأني وجدته قاضيا، فليس فهو من أهل العلم على كل حال، له دراية لأنه تعلم فبلغ هذا المنصب، ولا يمكن أن يصل إلى هذا المنصب إلا وقد درس الشريعة، والشريعة وعاؤها لغة العرب، لغة القرآن، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، هو بأبي وأمي، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بغير هذه اللغة. فلما استنكر تعجبت، لأن مثل هذا ينظر هل مثل هذه التسمية صحيحة عربية وجائزة شرعا، ينظر إلى هذا، لأن الأعلام كلها في الأصل لم تكن لأصحابها، بل نقلت وأطلقت على أصحابها. إذن فلا تقول أنا أستغرب هذا الاسم على فلان مثلا، فإذا استغربت مثلا هذا الاسم إذن فلك أن تستغرب أيضا لو رأيت شخصا قد سمي بمحمد، لأن كيف تعرف أن هذا الشخص وضع عليه هذا العلم؟ ما تعرفه إلا إذا أخبرك بأن اسمه كذا هكذا. هذه هي قاعدة العالمية أو قاعدة الأعلام في لغة العرب. فالعلم قد يكون مضافا وقد يكون غير مضاف، وقد يكون جملة فعلية وجملة اسمية، هذا كله موجود في كلام العرب الفصحاء سابقا، وكذلك في زمن السلف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة، فهذا كثير جدا. فكونه يستغرب هذا محل تعجب، وإن دل هذا على شيء إنما يدل على قلة العناية بما في العربية، وإلى مثل هذا لا يستنكر ولا يستغرب، لا سيما إذا كنت لا تعرف من قبل ولا عرفت من قبل، فما وجه الاستغراب؟ لكن هذا إنما ذكرته مثالا لعدم العناية بالعربية. هذا مثال. ومثال آخر، هذا من وقع لي أيضا وأنا صاحب القصة، وذلك في وقت من أوقات الحج، قبل ماذا قبل كم سنة، 10 أو 15 سنة، من مدة لا بأس بها مضت. فهذا رجل أتى من بعض دول إفريقية الغربية، من بعض دول إفريقية الغربية، وكان مسؤولا كبيرا في الدولة، لأنه كان مديرا عاما لأكبر بنك في عاصمة تلك الدولة، وكان مسلما. فجاء في الحج واتفق أن التقيت به في منى، وما كنت أعرفه، فدلني أحد الإخوة عليه، ودار الحديث بيننا بعد ذلك. فكان مما سألني عنه أنه قال لي: هل أنت تعرف الفرنسية؟ فقلت: لا أعرف الفرنسية إلى هذه الدرجة، لا أعرفها. فقال لي: يا حبذا، لو عرفت الفرنسية لأن مثلك لو ذهب إلى إفريقيا وللدعوة، فإنه سيدعو بلغة الإفرنج، ويجذب كثيرا من المثقفين الفرنسيين في تلك الدولة، لأن البلاد الغربية كلها أو أغلبها مستعمرة فرنسية. فهو ذكر هذا من طيب قلب. صحيح، إذا كان المثقفون، إذا كنت تخاطب المثقفين باللغة التي تثقفوا بها ويعرفونها جيدا، فإنهم سرعان ما ينجذبون إلى دعوتك. فقلت: هذا صحيح، لكن ليس لي سبيل إلى تعلم الفرنسية الآن، لأني مشغول بغيرها. لكن كلامك صحيح للدعوة، جيد، هذا صحيح. ثم قلت له: جاءت النوبة لي الآن، هكذا رأيتنا أسأله هو أيضا. فقلت له: هل أنت تعرف العربية؟ فقال: لا. فقلت له: إذن أنا أنصحك وأطلب منك أن تعرف العربية لنفسك أولا. أنت طلبت مني أن أعرف الفرنسية للدعوة، وأنا أطلب منك أن تعرف العربية لتتعبد الله بها، وذلك لأنك ستصلي وستذكر الله، وهذه الصلاة لا بد فيها من عربية، وتأتي الأذكار وما أشبه ذلك. فأنصحك أن تتعلم العربية لهذا أولا، لإسلامك أولا، لا لأن تدعو الناس بالعربية، كما أمرتني أن أتعلم الفرنسية لأدعو الناس بها، لكن لنفسك أمرك بتعلم العربية. ثم قلت له: هذه نصيحتي، والآن أنا أسألك: هل أنت تعرف الفاتحة؟ فما أجابني وما قال أعرف أو لا أعرف. وهذا شيء عجيب جدا، مع أنه جاء بالحج وهو مسلم لا شك، لكن محل الشاهد عدم العناية بالعربية. والأمثلة كثيرة جدا جدا، لكن هذان مثالان أتيت بهما ليعرف ما في الواقع للمسلمين اليوم من عدم العناية بهذه اللغة الشريفة، وما لعدم العناية من آثار سلبية في المسلم. يكفي؟ شيخ، فيه مجموعة من الأسئلة إذا أمكن. أي ماي. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: بارك الله فيكم، ما هي أجود الكتب وأمتنها بعد كتاب الله تعالى في باب بيان فضل اللغة العربية؟ والله هذا يعني كتاب واحد يكون ايش يكون ما هي اجود الكتب وامتنها بعد كتاب الله تعالى في باب بيان فضل اللغة العربية. واجود الكتب والله الكتب كثيرة على كل حال. مثلا تجد بيان فضل اللغة العربية في كلام العلماء، بعض العلماء في أماكن خاصة من بعض مؤلفاتهم، كما تقدم أن ذكرنا عن الإمام الشافعي في الرسالة، وكلامه هذا جامع شامل. وتجد كذلك كما وكذلك تجد ما ذكرته عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وهذا الكتاب مجموع الفتاوى تجد البيان عن فضل اللغة العربية فيه، كما تجده كذلك كما تجد البيان عن فضل اللغة العربية في كتاب آخر له اسمه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل. تجد بيانا له كلاما له في الفضل العربية أيضا كذلك. وتجد كذلك مثل هذا في للإمام الشاطبي في الموافقات، فقد تكلم على فضل اللغة العربية وأفاض إفاضة جيدة في هذا أيضا. وتجد كذلك في مثلا تجد مثل هذا في كلام لابن قيم الجوزية الدمشقي في كتاب له سماه بدائع الفوائد. تجد كذا شذرات من الكلام على فضل العربية، لا سيما في بيان اتساع العربية وأساليبها التي لا يمكن للإنسان أن يعرف أسرار الكتاب والسنة إلا إذا عرف هذه الأساليب في اللغة العربية. فهو على كل حال هذا موضوع مبثوث. وغالبا ما تجد أن العالم إذا جاءت مناسبة له في كتاب له يؤلفه، في كتاب ألفه جاءت المناسبة على العربية، فتجده يفيد الكلام ويمعن البيان لفضل العربية. فهذا في الحقيقة مبثوث، البيان لفضل العربية مبثوث عند العلماء في كتبهم. فمثلا تجد مثلا بعض المؤلفات لبعض العلماء اللغة، إذا قرأت هذه المؤلفات تدل على فضل العربية. وهذا مثلا في كتب الأدب الكبار كالكامل المبرد، وكذلك البيان والتبيين للجاحظ، هذا وإن كان معتزليا لكن كتابه من جهة العربية تستفيد من جهة العربية المحضة وتعرف مكانة العربية. وكذلك في كتاب السيبوي، ذلك الكتاب العظيم الذي هو بحر الكتب النحوية، فجميع كتب النحو عائدة إلى هذا البحر. وهكذا الكلام على فضل بيان فضل العربية في إذا جاءت مناسبة لأي عالم في تعريفه يتعرض له. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني، هل يعد متن الأجرومية على التحقيق كما يؤكد الكثير من أهل العلم والتخصص هو أسهل متن في النحو العربي، أم يوجد متون أسهل منه حفظكم الله؟ هذا وفي الحقيقة كتاب بورك فيه بسبب إخلاص مؤلفه، وهو كتاب قصد المؤلف أن يضع اللبنات الأولى لهذا الفن، ووفق أيما توفيق، فجاء بهذه اللبنات الأولى في أسلوب ميسر. لا يمكن مثلا، لا يمكن أن يوجد في الحقيقة كتاب أخصر، ما أعرفه، لا تجد كتابا أخصر وأسهل وأدل على أصول هذا الفن من هذا الكتاب. لو وجدت كتابا في مستوى هذا الكتاب فإنه قد يوازيه، لكن كونه يكون أسهل منه فهذا في الحقيقة ليس بمعروف. وصاحبه وفق أيما توفيق إلى وضع هذه الأصول الأولية لهذا الفن. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثالث: من هم علماء النحو المؤتمنون من أهل السنة من حيث سلامة المعتقد؟ بارك الله فيكم. من هم علماء النحو المؤتمنون من أهل السنة من حيث سلامة المعتقد؟ هذا في الحقيقة هذا كسؤال مجمل، لأن علماء أهل السنة والجماعة المؤتمنون على النحو العلماء كثيرون، وأهل السنة منهم كذلك موجودون وهم أيضا كثيرون. فهل يقصد بهذا المتقدمين من الطبقة المتقدمة، أو ما يقصد به علماء أهل السنة المؤتمنين في القرون الوسطى أو في هذه العصور المتأخرة؟ هذا السؤال مجمل جدا. لكن مثلا المتقدمون مثلا من فوق طبقة سيبويه مثلا كالخليل، وهو أحمد بن فراهيدي، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه، وكذلك عمرو بن العلاء، وهذه ومن لف لفهم يونس بن حبيب من شيوخ سيبوي أيضا. هؤلاء طبقة فوق طبقة سيبوي، لأن هذه الطبقة التي ذكرت بعض منهم هم شيوخ سيبوي. فالطبقة الأولى أو الطبقات المتقدمة عموما تجد فيهم السلامة وتجد فيهم الأمن من جهة الاعتقاد عموما، هكذا مثلا سيبوي نفسه وكذلك من فوقه عموما، هكذا افهم، عموما تجد فيهم السلامة. فسيبوي مثلا في كتابه هذا إذا قرأته أو كنت تعرفه تجده لا تجد عليه ما يؤخذ من اعتقاد. لو وجدت هذا فهذا قد يكون قليلا وهكذا، لو وجد، لكن لا تجد هذا. وأما من بعد السيبوي من بعد طبقة السيبوي إلى ما بعد القرن الثالث مثلا، لأن السيبوي في القرن الثاني كان السيبوي في القرن الثاني، وكان شيخه أحد مشايخه وهو أبو زيد الأنصاري من أهل المدينة، وهؤلاء متقدمون جدا من القرون المفضلة. فلذلك لا تجد فيهم هذه المآخذة في الانحراف العقدي في الذين في القرون الوسطى، عموما تجدهم هكذا سالمين، تجدهم سالمين. لكن بعد هؤلاء إلى ما بعد القرن الرابع أو بدءا من القرن الرابع وهكذا تجد أن علوما دخلت في العلوم العربية أو في العلوم الشرعية مثلا وبدخولها حصل شيء من الكلام الذي ليس بمستقيم عند أهل السنة والجماعة في اللغة العربية مثلا، هم أدخلوها في العربية أو يطبقون بعض القواعد العربية وفق هذا الانحراف العقدي. هذا حصل أخيرا فعلا، هذا حصل بعد ذلك بعد القرون المفضلة. وعليه لو أتينا إلى علماء في ما بعد القرن الثالث سنجد علماء هم معتزلة، علماء في العربية هم معتزلة، وهم ما تريد يا شيخ، وهم أشعرية مثلا، كل هذا تجد فيه. فمثلا تجد أبا علي الفارسي، وهذا كان كبيرا جدا في العربية، جدا في العربية، هم نجوم العربية، لكن كنت تجد عنده شيئا من الاعتزال. وكذلك تلميذه ابن جيني، هذا فيه اعتزال، تجد كلامه في بعض كتبه كالموصف وكذلك الخصائص، تجد كلاما له فيه تأييد أو نصرة للاعتزال، لكنه عن حسن نية منه يرى أن هذا هو الحق، وهذا أيضا نوع من الجهل على كل حال، لكن هو يرى أنه حق. وكذلك تجد مثلا الزمخشري، محمود بن عمر الزمخشري، هذا في القرن الخامس بعد هؤلاء، فهذا تجد معتزليا، معتزليا كبيرا حتى يفتخر باعتزاله. فكان إذا أتى إليك تارة يدق الباب، فإذا قلت من بالباب قال أنا الزمخشري المعتزلي. لكنهم في الحقيقة أصيبوا بهذا الانحراف العقدي. قد يقول قائل هل هذا عن حسن نية منه وعدم، ولأنه ما تبين لهم الحق أو ما وجد من يبين لهم الحق أو لا، فهذا قد يقال هذا، وإلا فهم منحرفون في الاعتقاد. ولذلك تجد كلامهم في العربية إذا كانت المسألة عربية ولها علاقة بما يتعلق بالله بالشرع وما أشبه ذلك، فقد تجد لهم انحرافا في هذا. وهكذا. فعلى كل حال عموم، مثلا عندك في مثلا ابن مالك مثلا، هذا بعد القرون المفضلة، هو في القرن السابع، في القرن السابع، هذا أيضا ابن مالك يغلب عليه الاستقامة، تغلب عليه الاستقامة، فلم يعرف بأشعرية هكذا، فهو ممن يعتمد في كتبه. وإن كنت قد تجد بعض هنات، بعض هنات في كلامه له علاقة بالعقيدة مثلا، أو في بيان مسألة، أو في بيان أو شرح آية من الكتاب أو سنة من آية من الكتاب، ويكون في هذه الآية مسألة عقدية، فتجده أحيانا تجده يوافق تفسيره تفسير الأشاعرة أحيانا، لكن هذا قليل، ولذلك لا يعتبر من الأشاعرة. وهكذا وبعضهم كذا وغيره كذلك، كابن هشام مثلا الأنصاري تجد كذلك، مع أنه كان حنبليا، لكنك تجد في أحيانا في تفسيره لبعض الآيات القرآنية تجد له تفسيرا أو إعرابا يوافق المعتقد الأشعري مثلا. وهكذا. إذن فالعموم المتقدمون جيدون، طبقة سيبويه جيدون من حيث الجملة، طبقة سيبويه الذين هم الطبقة الثانية هكذا، فهؤلاء من حيث الجملة جيدون، والذين بعد السيبوي كذلك، لأن الذين في القرون المفضلة تغلب عليهم الاستقامة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو أجود معجم أو قاموس في شرح غريب ألفاظ القرآن، وفي شرح غريب الحديث، وفي شرح الألفاظ العربية الغريبة عموما؟ الأول في شرح غريب القرآن. نعم. أو في شرح إيش؟ أحسن معجم في إيش؟ أحسن معجم أو قاموس في شرح غريب ألفاظ القرآن. في شرح غريب ألفاظ القرآن. نعم. وهو إذا خصه بألفاظ القرآن فهذا المعروف فيه من المعروف فيه المفردات في غريب القرآن، هذا للأصفهاني، هذا غريب القرآن، شرح غريب القرآن هذا المعروف فيه. لكن بعض المفسرين الذين فسروا القرآن كله تجد بعضهم يجيدون تفسير مفردات القرآن إجادة جيدة تامة، تجد هذا مثلا عند القرطبي، لكن ليس خاص بتفسير الغريب فقط، أما الخاص بتفسير الغريب هو المفردات للراغب الأصفهاني، هذا مشهور بهذا. وإن كان هو أيضا فيه شيء من الأشعرية في الحقيقة، لكن المفردات هذه هي جيدة، لا إلا بعض المفردات التي يحصل فيها شيء من التفسير، إذا كانت هذه المفردة تتعلق بالله كالساق مثلا، يكشف عن ساق مثلا، مثل هذا قد تجد عنده أحيانا تفسيرا له على ما عند الأشاعرة، وإلا فتفسير مفردة القرآن تجد عند المفسرين الذين فسروا القرآن جميعا، هذا ما يعرف في هذا. والمفسرون للقرآن هم كثيرون من المتقدمين والمتأخرين كثيرون، فتجد عندهم كثيرا تجد عندهم تفسير المفردات للقرآن، لكن ضمن التفسير، لا أنهم خصوا تفسير المفردات بكتاب إلا ما كان من هذا من صاحب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. نعم. وإيش ماذا بعده؟ وفي تفسير إيش وفي غريب إيش؟ غريب الحديث. غريب الحديث من أحسن ذلك غريب الحديث للهروي. غريب الحديث للهروي هذا جيد في أربعة أجزاء وهكذا. وكذلك للزمخشري، الزمخشري ذو الفاعل في غريب الحديث. هذا جيد في غريب الحديث. نعم. وفي شرح الفاظ العربية الغريبة. وشرح الفاظ العربية الغريبة هذا عندك تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، هذا جيد، هذا من أصول أظل المعجمات الأصيلة، فهذا أولا يقدم ثم الصحاح للجوهري ثم القاموس للفيروز عبادي ثم اللسان لابن منظور الإفريقي المصري وهكذا. هؤلاء الكتب الجيدة، أصحاب هذه الكتب لهؤلاء جيدة في بيان غريب مفردات اللغة. والغريب في الحقيقة هو هذه القواميس ليست في الغريب فقط، لأن قولك غريب أو لأن قوله غريب هذا معناه، معنى الغريب أن تكون الكلمة ذات غرابة، ذات غرابة لعدم اشتهار معنى الكلمة، لأن العرب الفصامى كانوا يستعملونه كثيرا، فكانت معناها غريبة غريبا لأجل هذا، وإلى في عربية صحيحة فصيحة، لكن المعنى غريب لعدم الاستعمال ولعدم الاشتهار في هذا المعنى، فصارت اللفظة غريبة. إذا فالغريب في الحقيقة يدل معناه هذا. وأما تفسير المفردات عموما فهذا موجود فيما تقدم من نحو تهذيب اللغة والصحاح الجوهري والقاموس ولسان العرب، فهناك كتب لكن الغريب هكذا. هذا لكتاب المفرد في هذا لعله مثلا يوجد هذا مثلا يوجد كتاب خاص لهذا ألفه أبو زيد الأنصاري النوادر في اللغة مثلا. فالنوادر في اللغة من هذه الكتب التي تعتني بالغريب فقط، بالغريب فقط، لا بشرح المفردات كل هكذا لا، لكن هذا خاص بالغريب، النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري، وكان في القرن الثاني، كان في القرن الثاني، وكان من شيوخ السيبوي، وكان معاصرا لشعبة الحجاج، من أوائل نقدة الحديث في هذه المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإيش سؤال آخر؟ أحسن الله إليكم، هل الأصح أن نقول اللغة العربية أم اللسان العرب؟ هو ما وجه الأصحية هنا؟ على كل حال إذا قلت اللغة العربية أو لسان العرب هكذا قال، اللغة العربية هي لسان العرب، ولسان العرب هي اللغة العربية، لكن إذا قلت اللسان العرب فهما كلاهما صحيح، ما نقول هذا أصح من هذا، لكن قد يوجد مقام من المقامات في التخاطب مجيئك بلسان العربي يكون أنسب وأبلغ، وفي مقام آخر مجيئك باللغة العربية يكون أنسب وأفضل فقط. هذا في الحقيقة كون هذا أفصح أو أولى من هذا، هذا شيء يبحث عنه في المقامات، في مقامات الكلام، في مقامات التخاطب، أو في مقامات ذكر أحد الاسمين فقط، وإلى كلاهما صحيح، كلاهما أصح، لكن متى نقول لسان العرب؟ هذا لو موطن. على كل حال هذا يحتاج إلى ضرب مثال، لكن لعل هذا يكفي في أنهما سواء، ما أذكر الآن يكفي في أنهما سواء أصالة لدلالة ما لا شيء واحد، لكن متى تكون تضيف اللسان للعرب ومتى تأتي باللغة ثم تصفه بالعربية، هذا في المقامات البلاغية عند التخاطب يعرف هذا في المقامات البلاغية عند التخاطب فقط. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول، هل لطالب العلم المبتدئ أن يجمع بين نوعين من علوم اللغة العربية في وقت واحد، كأن يجمع دراسة متن في النحو وآخر في الصرف، وجزاكم الله خيرا؟ هذا ليس خاصا بالعربية فقط، لكن هذا عام في علوم الشرع، كما عليه درجة السلف، أعني بالسلف من كان المنهج السلف، وإلا فمثلا في القرون الوسطى من القرن الرابع إلى القرن السابع وهكذا تجد، أو القرن العاشر وهكذا تجد علماءنا لا يجمعون بين فنين، لا يجمعون بين فنين أو كتابين في فن واحد، هذا المعهود عندهم أو هذا المعروف عندهم. والسر في ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى النتيجة في الطلب على هذا المنهج، فإن النتيجة لهذا المنهج في الطلب هو أو هي التمكن والضبط الجيد والحفظ للعلم، ولذلك ما كانوا تعجبون، وليس أمامهم غاية يريدون البلوغ إليه وربما فترت همة بعد ذلك لا، فلأنهم كانوا يطلبون العلم للعلم، فلذا يريدون إتقانه فيسلكون السبيل الذي به يتقنون العلم، والعلم ثقيل. فكونك تجمع عدة فنون أو عدة كتاب في اليوم وإن أمكنك أن تفهمه قراءة، لكنه لا يمكنك أن تضبطه ضبطا وتحفظ النص حفظا إذا كثر، فإذا قل أنت تتمكن منه، وهم كانوا ينظر إلى التمكن وينظر إلى النتيجة في هذا الطلب أو في الطلب على هذا المنهج، لأنه ما كانوا متعجلين، ما كانوا متعجلين، فلذلك ما كانوا يجمعون. لكن إذا عرفت العلة وهو أنهم يريدون التمكن والضبط والحفظ، إذا عرفنا هذا إذن لا نستغرب لماذا لا يجمعون، لأنهم يعرفون أنهم إذا جمعوا كثيرا ما سيتقنون كما يريدون الإتقان، فلذلك ما يجمعون بين فنين. لكن إذا كان الإنسان يأنس من نفسه أنه يستطيع يجمع بين فنين في الطلب لقوة نفسه واستعداده وذكائه وما إلى ذلك، فلعله لا يكون هناك حرج نظرا له هو، نظرا لهذا الطالب الذي آنس من نفسه القدرة على الجمع بينهما مع التمكن من ضبط المتن بالحفظ والفهم، فلا يمنع عندئذ. وقد كان بعض شيوخنا وهو شيخنا محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيط رحمه الله صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، كان على هذا المنهج، لكن بعض المشايخ قال له أنت تستطيع أن تجمع بين فنين فقط لا تزيد على هذا، نظرا لما وجدوا فيه من استعداده لهذا. إذن فالمسألة معللة، وهي هل أستطيع أن أتمكن من الضبط والإتقان والحفظ إذا جمعت بين فنين أو لا؟ فهذه هي العلة. فعلى كل حال الإنسان فقيه نفسه، لكن كلما أفردت ولم تكن على عجل وأنت في حل من أمرك، كلما أفردت في يعني طلبت العلم شيئا فشيئا، كلما كان هذا أمكن لتثبتك وتمكنك في العلم ورسوخك فيه. ما هو إلا هذا. لكن إذا لم تريد هذا التمكن فأنت تستطيع أن تقرأ مادتين أو ثلاث أو أربع، فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل في علم المنطق مباحث تخص علم اللغة العربية؟ هل في علم المنطق مباحث تخص اللغة العربية؟ هو المنطق في الحقيقة هذا السؤال، هذا جوابه إذا فهمت ما المنطق أولا تفهم هذا، ثم تعرف هل في هذا المنطق مباحث يخص اللغة العربية وهكذا، ثم تعرف هذا بعد هذا. المنطق في الحقيقة فن يقول المحققون من علمائنا إن المنطق مهيمن، يعني مهيمن على العلوم. ليس معنى هذه الهيمنة أن هذه العلوم متوقفة عليه، لا لا وكلا، لكن لأن المنطق في الأصل هو الفكر الصحيح المستقيم، والفكر الصحيح المستقيم تستطيع أن تدرك به بعض المسائل في أي فن، تدرك به بعض المسائل في أي فن من جهة صحة بعض هذه المسائل وعدم صحتها بعقلك القوي الصحيح. فتقول مثلا جاءت مثلا في الصرف أو جاءت مثلا في كذا أو في الحديث أو في كذا، فتقول ما هذا هذه المسألة لو كانت كذا لكان كذا مثلا، لكن هذا ليس مستقيم في العقل، فتجد أن مثل هذا، أن ما تقولها من مثل هذا الفكر تجد صحيحا بواسع الفن. فهذا يقع كثيرا، وهذه حقيقة المنطق. إذا كان العقل السليم، إذا كان عقل الإنسان سليما وفطريا وعاليا وذكيا، فإنه قد يتنبه أو ينتبه في الكلام على بعض المباحث في أي فن، سواء كان في العربية أو في غيرها، فيقول هذه المسألة كيف، كيف هذه المسألة هنا، هل يستقيم هذا في العقل؟ لكن بشرط أن يكون قد عرف بعض هذا الفن معرفة ما من حيث هي، من حيث هذا الفن، فيتكلم أحيانا على بعض مسائل الفن ويكشف الخطأ باستقامة فكره الصحيح لهذه المسألة في هذا الفن. إذن فهو ليس فنا خاصا بالعربية ولا بكذا ولا بكذا، إنما هو كما قال بعض المحققين يهيمن على سائر الفنون، ليس هيمنة أساس وأصالة، لكنها هيمنة انتباه واكتشاف لما قد يقع في الفنون من أخطاء. هذه الأخطاء لو عدت إلى أصول الفن بالتأمل تجد أن الأصول لا تسلمها، لا تسلمها أيضا. هذا اللي هذا هو الواقع في المنطق. ولذلك يقول بعضهم إن كما قال الأخضري في متن سلم يشير إلى حقيقة المنطق الصحيح الذي لا يعارض الشرع، يقول فبعض فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. إذن فهو إذا كان الفكر صحيحا سليما، فإن هذا الفكر الصحيح هو العقل الصريح، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح كما قرره المحققون من علمائنا المتقدمين من السلف، أي من السلف، قصدي بالسلف الذين على منهج السلف. نعم. أحسن الله إليكم. نعم شيخ. أي فهمت يا شيخ. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن كتاب، الكتاب المعاصر جامع الدروس العربية. جامع الدروس العربية. نعم. هذا للشيخ مصطفى الغلايني. نعم. هذا الرجل كان في بيروت، وأصله من قرية بين مكة والمدينة، فهو عربي في الصميم، لكن الأجداد نزحوا من مدة طويلة إلى بيروت، وهو كان معاصرا للشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في وقته، ودرس وتعلم عليه. وكان مصطفى الغلايني أعرفه جيدا، أعرفه من كتبه، كان من أهل المعرفة بالعربية حقا، كان من أهل المعرفة بالعربية، هذا صحيح. فكتاب جامع الدروس العربية جيد جيد، فينبغي أو يستطيع طالب العلم أن يستفيد منه. فهو ألف هذه الكتب على الطريقة المدرسية المنهجية، فهناك دروس للعربية للمدارس الابتدائية، ودروس كذلك للمدارس الإعدادية، ودروس لإيش المدارس الثانوية، وجامع الدروس العربية. فهو رحمه الله عمل هذا الكتاب وهو يشكر عليه لأنه جيد، كتاب جيد. نعم. الله إليكم. بقي سؤالين شيخ إذا. نعم. أحسن الله إليكم. هل الأفضل لطالب العلم المبتدئ الذي أتقن الآجرومية أن يتقن أن ينتقل مباشرة إلى الألفية، أم يدرس قطر الندى؟ لأن هناك من يقول أن الألفية تتضمن ما في قطر الندى وزيادة. هو صحيح هذا، لأن درجة الألفية عالية، فلا شك أنه لا شك أنها تتضمن ما في قطر الندى، إلا أن الطالب الذي يكون في حل من أمره أو في شل من أمره ليس مستعجلا، ويرى أنه يستطيع أن يتدرج في الطلب حتى يتمكن بسهولة في فهم المسائل. إذا قرأ الآية الرومية فينتقل إلى كتاب متوسط كقطر الندى، ثم بعد قطر الندى ينتقل إلى الألفية. فهذا التدرج مرغوب فيه ومعين للطالب على الفهم الكثير للمسائل ولا تعب. لكن لو انتقل من الآية الرومية إلى الألفية ليس معنى ذلك أنه ما يمكن أن يعرف الألفية، لكن قد يقال سيعرفها بشيء من بذل الجهد وما إلى ذلك، وفقط بسهالة يستطيع أن ينتقل، لا مانع ينتقل من الآية الرومية إلى الألفية، لكن لو تدرج لكان هذا أحسن له وأوفى له في جمع وضبط المسائل كما ينبغي. نعم أحسن الله إليكم. سؤال أخير، هل تنصحون الطالب المبتدئ لعلم الصرف أن يحفظ متن لامية الأفعال أو نظم المقصود؟ لأن هناك من يقول أن نظم المقصود أسلل ويعتني بالتقعيد أكثر من الأمثلة بخلاف لامية الأفعال. بخلاف لامية الأفعال، هو على الكتابان الحق يقال أن المقصود هذا الذي ذكره قد يكون فيه شيء من سهولة التعبير أو تسهيل التعبير أو تسهيل أو أسلوب سهل ميسر وهكذا، إلا أن لامية الأفعال أقعد منه من جهة أن الإمام ابن مالك قصد بلامية الأفعال وضع أصول لصرف الأفعال، فهذه الأصول التي عمد ابن مالك إلى تقريرها في اللامية إذا حفظ أو عرف أو قرأ الطالب اللامية فإنه سيحوي هذه الأصول، وهي أصول جيدة قوية جدا. أو الصرف أو أي فن تجد مسائله كثيرة، الأصول أو كذا تجد كثيرة، فاقتصر ابن مالك على بعض الأصول الصرفية للأفعال في هذا الكتاب. إذن فمقدار ما في هذا الكتاب من هذه الأصول قد أتقن هذا المقدار لهذه الأصول في اللامية. وابن مالك يمثل، إلا أنه لأقعدية الكتاب تجد فيه صعوبة أكثر من المقصود، وذلك كما قلت سابقا فيه يسر في أسلوب المقصود، يسر حتى من جهة النظم تجد فيه يسر وسهولة، بخلاف لامية الأفعال فإنه من البحر البسيط أحد أطولي بحور الشعر، فيجمع أوزانا ويجمع هكذا ويجمع كلاما في بيت تجد طولا في هذا البيت، وربما تجد بعض الأبيات في اللامية يصعب عليك أن تنطق به وتفهمه من أول وهلة، يصعب كما في قوله وحبنت أحوظت لسلنقى قال نتجرب هرولت مرتحلا، وحبنت أحوظت لسلنقى قال نتجرب هرولت منتقلا مثلا. فهذا ذكر في هذا البيت أفعالا مع أوزانها، فهو يذكر تارة المثال ويقصد بالمثال الوزن، وقد يذكر الوزن فقط دون أن يذكر المثال حسب ما يقتضيه النظم. فلا شك أن الكتابين لكل ميزة، على كل حال لكل ميزة، ميزة اللامية الأقعدية في المقدار الذي جاء به، بالمقدار الذي جاء به، وذاك المقصود فيه سهولة، سهولة في الحقيقة في التعبير، والطالب يستطيع أن يتناول الكتاب بنفسه ويستطيع أن يفهم بنفسه ولو لم يشرح له، بخلاف اللامية فإنك تحتاج إلى شرح، إلى شارح يشرح لك ويفك لك الأبيات. نعم شيخ، جاء سؤال. نعم جاء سؤال الأخير بس. جاء ولا كان موجودا. السؤال الأخير، فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية لمحمد محي الدين؟ ما هو التحفة السنية لعالم مصري كان متمكنا في العربية لا شك، والناس في التمكن في العلوم درجات، لكن كان صاحب علم، كان من المعاصرين وإن كان قد توفي رحمه الله، لكنه كان له دراية بالفن، كان له دراية بالعربية، النحو والصرف. فشرحه هذا للآجرومية شرح مفيد، لكنه يزيد زيادات لا تناسب مستوى أو درجة هذا الكتاب. وإلا فلو أراد لو شرح لك المد فهذا الشرح جيد، لكنه ربما يأتي بأمثلة أو يزيد على الأمثلة أو على المراد الماتن. فالكتاب في الحقيقة عند ما يقرأ المبتدئ فيحتاج مثلا إلى أن يفرق بين ما يكون بين كلامه وشرحه الذي هو موافق ومطابق للمتن، وبين شرحه وكلام الذي هو زائد على المتن فقط، وفي أمور أخرى، لكن هذا أهمها مما ينبغي أن يعرف، في زيادات ربما لا تحتاج إليه. فأنا أذكر الآن لما تكلم على الجمع جاء بأمثلة لجمع التكسير، هذا بأوزان لجمع التكسير، وهذه الأوزان إنما تبحث في كتب الصرف أو النحو المطولة كالألفية مثلا، والطالب في دراسة الأجرومية بمعزل أو بمغنم عن مثل هذه الأوزان التي ذكرها لجموع التكسير أو القلة مثلا. نعم انتهى؟ نعم، بارك الله فيكم وفي علمكم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.